الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حريص على فعل ما يكون سببا في دخوله إلى رحمة الله عز وجل ثم الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد هذا المعنى وقال لقد سألت عن عظيم، سألت عن شيء عظيم. ونعم شيء عظيم، لماذا؟ لأن المسلم نحن نصلي ونصوم ونفعل الطاعات ونبتعد عما حرم الله، ونصارع هذه النفس الأمارة بالسوء، ونصارع الشهوات لأجل ماذا؟ لأجل رضا الله عز وجل. وإذا رضى الله عنا رحمنا، وإذا رحمنا أدخلنا الجنة، فهذا شيء عظيم. فقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، على من يسر الله عز وجل، يعني من سعى إلى فعل الأعمال الصالحة فإن الله ييسر له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، إذن من فعل الأعمال الصالحة فإن الله عز وجل ييسر له فعل الأعمال الصالحة ويسهلها عليه. في البداية تكون نوعا ما صعبة، مثل عند بداية الصوم أول أيام رمضان تكون فيها صعوبة نوعا ما، من ثم يكون الصيام أمر عادي، هكذا هو المسلم. دله أول شيء على أركان الإسلام، دله على أركان الإسلام، وهذا قد مر معنا أركان الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا يدل على أن أركان الإسلام هي المهمة في حياة المسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في عيني معاذ حبا وشغفا للزيادة في العلم، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن جعل الخير ليس في طريق واحد وإنما جعله متعدد، والناس قدرات في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة، الصيام جنة أي وقاية، وقاية من العمل المحرم. فشخص الصائم تجده ما يحب أن يفعل الأعمال السيئة، فهو وقاية له من العمل السيء المحرم، وكذلك يكون سببا في وقايته من النار. قال صيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا يدل كذلك على أهمية الصدقة وأنها تطفئ غضب الرب، وأنها تكون ظل للمؤمن يوم القيامة، وكذلك سبب في دخوله الجنة، وسبب في يعني منعه من عذاب الله في القبر إلى غير ذلك، وسبب في شفاء المريض. الصدقة لها فوائد عظيمة جدا. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل هنا عام، المراد به الرجل والمرأة، في جوف الليل أي في وسط الليل، وذكر الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى يعني يتركون الفراش ولذة النوم ويقومون طاعة وحبا لله فيصلون قيام الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. انظر كيف الجزاء، ما دام أنهم أخفوا عملهم بالليل والناس ما حد يراهم، أخفى الله لهم الجزاء العظيم وهي الجنة. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ رأس الأمر الإسلام، يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد، فكيف لو كان الجسد بدون رأس؟ ما يمكن أن يعني يستقيم حاله. كذلك الإنسان بدون في هذه الحياة، بدون الإسلام، بدون دين الإسلام، ما يمكن أن تستقر وتمشي وتكون حياته سعيدة في هذه الحياة. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، العمود الذي به تقوم يعني الخيمة والركائز وأي شيء مرتفع من البيوت ومن غيرها، بدون عمود ما يمكن أنها يعني ترتفع. كذلك الصلاة، ما يمكن أن يسمى المسلم مسلما وهو لا يصلي، والصلاة هي الفارق بين الكفر وبين الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، فجعل الجهاد مثل الذروة السلام التي تكون في الإبل، وهي من أجمل ما يكون. الآن أصحاب الإبل إذا أراد أن يعرف هذه سمينة طيبة جميلة ولا لا، ينظر في سنامها، فإذا كان سنام كبير وواسع وشحم هذا يدل على جمالها وعلى يعني ارتفاع سعرها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد هو ذروة السلام، لأن الجهاد يفتح الله به المدن ويكثر الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا وهذه التعليمات بوصية عظيمة. قال: ألا أدلك على ملك ذلك كله؟ على أمر مهم جدا يجمع لك هذه الأشياء كلها. نعم. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا على اللسان. فاستغرب معاذ، قال: يا رسول الله وإننا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الله يحاسبنا على كلامنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك. ومعنى ثكلتك أي فقدتك. وهذه دعوات تقولها العرب ولا يريدون معناها، لحين مثل بعض الناس أم إذا زعلت على حد من بناتها أو كذا يشلش الله، هي ما تريد أنها ما تريد هذا المعنى أن الله شلها بحادثة وموت أو إلى آخره، لا، ولكن هذه دعوات أحيانا يقولها الناس وهم لا يريدون معناها. فقال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني بسبب اللسان، بسبب اللسان قد يدخل الرجل يعني النار ويكب حتى على وجهه، وباللسان كذلك قد يدخل الجنة. فيجب على المسلم أن يحرص في ضبط لسانه، أن يستغله في طاعة الله وفي ذكر الله وفيما يقربه إلى الله عز وجل، ويبتعد بلسانه عما حرم الله من الغيبة والنميمة والأغاني وكلام المحرم وغيرها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.